تفسير الآية 11 من سورة المجادلة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اجتهدت ما استطعت أن تكون في تمام الرحمة والشفقة والرأفة والرفق واللين والسهولة واليسر والقرب والمحبة والود والبشاشة والنصح والتعاون والخدمة مع جميع الخلق غير المعتدين قطعا، خاصة المسلمين، فإن هذا مما يسعدك أنت ومن حولك إذا بادلوك هم أيضا بهذه الأخلاقيات الإسلامية المسعدة في الدنيا والآخرة. وستسعد إذا كنت متعلما لا جاهلا ومتخصصا في أي مجال من مجالات الحياة المختلفة، لأنه بانتشار العلم والعلوم والعلماء يرقى الناس في معاملاتهم ويتطورون ويسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الجهل والجهلاء يتخلفون ويتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، حينما يطلب منكم أو تستشعرون ذلك أن تتوسعوا في مجالسكم، مجالس الخير، سواء في بيوتكم أو أعمالكم أو مساجدكم أو نواديكم أو غيرها، لكي تتسع لأكبر عدد من إخوانكم، فاستجيبوا مع مراعاة ألا يتأذى أحد، لأن فعلكم هذا يؤدي إلى أن يفسح الله تعالى لكم في كل شيء تحبونه في دنياكم وأخراكم من خيرات وأرزاق ورحمات ومكانات عاليات وسعادات غامرات، حيث لم يحدد سبحانه ما الذي سيفسح لكم فيه في الدارين، وذلك بسبب أن هذا التوسع يؤدي إلى ازدياد الحب والتراحم والتآخي والتعاون والترابط والسعادة بينكم، وهو مما يطلبه الله والإسلام منكم ويحبه لكم ويجازيكم عليه من كرمه وفضله أعظم الجزاء، حيث يجازي على العمل حتى ولو ظهر قليلا أعظم الجزاء، لأن له أثره العظيم بين الناس. قوله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي ولو طلب منكم أو استشعرتم أن تنهضوا لأداء خير ما فانهضوا بهمة وقوة ما استطعتم، استجابة لتلبية هذا الطلب الخيري المسعد لكم ولغيركم في دنياكم وأخراكم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي إن تفعلوا ذلك وتتبعوا هذه الوصايا وغيرها من أخلاق الإسلام